تبقى كلمة الطاغوت مرة تيجي مؤنثة ومرة تيجي مذكرة، ولا هي مذكرة ولكن هنا في الآية شيء آخر، وهو أن كلمة الطاغوت من الكلمات التي تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع مذكرا أو مؤنثا، فيقول هذا رجل طاغوت وهذه امرأة وهذان طاغوت، خلاص، وهؤلاء طاغوت وأولئكن طاغوت. تبقى إذا طاغوت إن أردناها هنا الجمع، يعني ما تطلق على المفرد والمثنى والجمع، فإن أردنا بها هنا الجمع أن يعبدوها يعبدوا إيه على أنها جمع أو على أنها تذكر وإيه وتؤنس، دي كلمة سبيل، وإن يروا سبيل الرشد إيه يتخذوه إيه قل هذه سبيلي، يبقى إذن برضه تذكر وإيه وتؤنس. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، كلمة أن يعبدوها اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يبقى الطاغوت يطلق على كل إيه ما يعبر. طب هو الصنم عنده طاغوت ولا اللي عنده طاغوت هو اللي عبده؟ يبقى لازم تقول لها في من اتخذوها من البشر او من الجن او من الملائكة، الملائكة ما يرضوش. يبقى الطاغوت في الايه لازم يكون يا من الانس يا من الايه يا من الجن، او كل حاكم يطغى فيبارك الناس ايه طغيانه، فايه زي ما اقول لك فرعون. نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، كلمة وأنابوا أي رجعوا إلى الله يدل على أنهم كانوا مع الله أولا. رجعوا إلى الله يعني إيه؟ قال لك نعم، لأن كل إنسان كان عند أخذ ميعاد ميثاق الذر يوم في ساعة الخلق قال إيه؟ ألست بربكم؟ قالوا آمنا. فمن بكي على فطرته السليمة ظل العهد معها، والذي أخذته الدنيا بزخرفها وانحرافاتها هو اللي نسي الايه. ولذلك بقولك ذكر، احنا بنذكرك بالايه بالعهد القديم. فأنابوا يعني رجعوا الى الايمان الفطري الايه الاول، او رجعوا الى الله للجزاء، رجعوا الى الله للجزاء. لهم البشرى، البشرى ايه؟ قال لك البشرى تكون بشيء صار لم يأتي زمنه. طب الشيء الصار يعني خسر القسمين، إزالة عقب وألم وتحقيق مراد وأمل. يبقى اللي بيروح بقى اللي ما بيعبدش الطاغوت وأناب إلى الله يبقى خد إيه حاجتين اثنين، أنه برئ من الآلام مش هيدخل النار، فمن زحزح عن النار، وبعدين هياخد الإيه هياخد. يبقى البشرى كم شق إليه؟ إزالة المسيء وتحقيق المنعم. لهم البشرى فبشر عبادي أي بها، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول من قائل، لازم القول يبقى في قائل، فإذا استمعوا القول من قائل يتبعون أحسن ما قيل. طب أحسن ما قيل هو إيه؟ أن يكون أحسن ما قيل يكون من أحسن قائل. وإذا نظرنا إلى أحسن قائل لا نجد إلا الحق سبحانه وتعالى، فإذا أمر الله بحكم فاتبعوه، لأن ده أحسن إيه؟ ليه؟ لأن الله لم يستفيد بأوامره لكم ولم يضر بمعاصيكم، فملوش شهوة في انه ايه ما يقولش الكلام الكويس، يبقى هو بيقول صنعته بس، عايز صنعته تبقى كويسه، وعايز يديم عطاؤه على صنعته في الدنيا وفي الايه في الاخره، يعزه عليه ان هو صنعته وبعد ذلك يجي في الاخره يعذبه. ولذلك قال لو خلقتموه ايه لرحمته ايه لرحمتموه. او احسن الاقوال ازاي؟ قال لك الاسلام جاء والناس اصناف، كفره لا يؤمنون بإله، ومشركون يؤمنون بإله معه إيه غيره، وأتباع ديانات كان لها كتب ورسل سابقين كاليهود والإيه والنصارى. فهؤلاء الذين عاصروا الإسلام في هذا هم يستمعون قولا من هنا وقولا من هنا وقولا من هنا، يستمع قول الملاحدة والكفار، ويستمع قول مين المشركين، ويستمع قول أصحاب الكتب الإيه القديمة.